بعد نعم ذلك نعم إن شاء نعم الله التي ذكرها يعني في مسألة سواء كان الوجهان أو المنع، هذا ايوه نعم لا نستبقه، سيأتينا إن شاء الله. ان شاء الله. أما إذا، وهنا طبعا البيت اللي بعد لعلنا نتكلم عنه بعد هذين البيتين في مسألة موانع الإدغام، أما هذان البيتان ففيهما أن السوسي عن أبي عمرو البصري يدغم المثلين من كلمتين إدغاما كبيرا، وأعطانا أمثلة طبعا، كيعلم ما، يعلم ما، الميم مع الميم يقول يعلم ما، وفيه هدى أيضا يدغم الهاء مع الهاء، فيه هدى للمتقين، طبع على، طبع على، بصير طبع على قلوبهم، والعفو وأمر، خذ العفو وأمر، وأمر وامر طبعا، عفوا، خذ العفو وامر بالعرف، هذا الادغام. فلذلك ومثل لنا في الامثله، يعني الحقيقه كانت هذه الامثله فيها تمثيل، يعني مثل لنا بالحرف المدغم الذي قبله متحرك، يعلم نعم ما، حرف مدغم قبله قبله متحرك متحرك، فيه هدى حرف مدغم قبله قبله مد حرف مد، نعم أيضا طبع على حرف مدغم قبله كسر، قلوبهم عفوا، والعفو وأمر في قبلها حرف ساكن صحيح. فأمثلته الحقيقة أتى بها منوعة نعم ليبين لنا أن هذه الحالات بجميع أحوالها الإدغام تدغم. موجود عند السوسي عن أبي عمرو البصري. نستمع إلى التطبيقات. طيب نعم تفضل. طيب نستمع الآن إلى التطبيقات من إدغام المتماثلين الكبير في في كلمتين. كلمتين. نعم. يعلم ما بين أيديهم وطبع على قلوبهم خذ العفو وامر بالعرف. ما شاء الله. نعم طيب حسن. الشيخ، وقت الحلقة يبدو شرف على الانتهاء، نعم. لو نأخذ نعطي مجموعة من الأسئلة ليختبر كل منا معلوماته قبل قبل. نعم الأسئلة طبعا ننبه على خذ العفو وامر، هذا إبدال الهمزة ألفا، هذه سنأتي الهمز عليها إن شاء المفرد الله تعالى، للسوسي. هذا نعم السوسي يبدلها قولا واحدا. أما بالنسبة للأسئلة، أسئلة هذه الحلقة، فهي السؤال الأول: من هو قطب الإدغام الكبير؟ من هو قطب الإدغام الكبير؟ وعلى من تدور أحكامه؟ السؤال الثاني: ما الكلمتان اللتان فيهما إدغام كبير من كلمة؟ ما الكلمتان اللتان فيهما الإدغام الكبير من كلمة؟ السؤال الثالث والأخير: ما حكم الإدغام المثلين من كلمتين عند من يدغمه؟ ما حكم الإدغام من كلمتين مع التمثيل لما تقول؟ نعم نعم، جزاك الله خير. أشكركم شكرا جزيلا بالنيابة على إخوتي وأخواتي جزاك الله طلبة خير، العلم، شكرا جزيلا. تقبل الله منا نلقاكم وإياكم. أيها الأحبة في الحلقة الماضية القادمة عفوا، لكي نتابع موانع الإدغام الكبير ونتحدث عن قضايا أخرى تتعلق بهذا الباب. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخاف لقاك يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مذللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها. Thank you.